بسم الله الرحمن الرحيم. موقع حديقة الإسلام على شبكة الإنترنت يقدم لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم بدوي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إننا على موعد الليلة مع البدء في تفسير سورة الممتحنة بكسر الحاء أو الممتحنة بفتحها. الممتحنة بكسر الحاء وصف للسورة، والممتحنة بفتح الحاء وصف للمرأة المهاجرة الممتحنة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. فالسورة الممتحنة بكسر الحاء على أنها وصف للسورة، والممتحنة بفتح الحاء على أنها وصف للمرأة الممتحنة. وهي سورة مدنية تدور حول أصل من أصول الاعتقاد، وهو الولاء والبراء، الحب في الله والبغض في الله. والولاء قد ذكر في قوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. والبراء قد ذكر في خواتيم سورة المجادلة كما سبق معنا في قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. والسورة تبدأ بحض المؤمنين على عداوة الكافرين، وتبين لهم أنه قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. فالعقل والمنطق فضلا عن الدين ينهيان عن اتخاذ هؤلاء أولياء. ثم حثت المسلمين على التأسي بأبيهم إبراهيم عليه السلام والذين آمنوا معه، إذ تبرأوا من الذين كفروا بالله عز وجل. وبينت السورة أن التأسي بالخليل إبراهيم عليه السلام وبالذين آمنوا معه في البراءة من الكافرين إنما هو لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وبعدما نهت السورة الكريمة عن ولاية الكافرين، أذنت في برهم وحسن معاملتهم وإكرامهم والإقساط إليهم، فإن حسن المعاملة شيء والموالاة القلبية شيء آخر. ثم كان من صلح الحديبية أو من شروط صلح الحديبية كما شرحنا سابقا أن من جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام من أهل مكة رده عليهم، ومن جاء من عند النبي عليه الصلاة والسلام إلى أهل مكة لم يردوه.

يخبرهم بما عزم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوهم. وكانت امرأة مكية قرشية جاءت إلى المدينة في حاجة، فعرض عليها حاطب أن تحمل هذا الكتاب من المدينة إلى مكة مقابل 10 دنانير. فلما خرجت المرأة من المدينة راجعة إلى مكة نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما صنع حاطب، فأرسل صلى الله عليه وسلم في إثر هذه المرأة علي بن أبي طالب والزبير بن العوام والمقداد بن الأسود، وقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخاخ، مكان قريب من المدينة، فإن به ضعينة، معها ضعينة يعني امرأة مسافرة، معها كتاب من حاطب، فأتوني بالكتاب ولا تحدثوا شيئا، يعني لا تؤذوا المرأة، هاتوا الكتاب وسيبوها تروح. فانطلق الفوارس الثلاثة حتى أدركوا المرأة في المكان الذي سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا أين الكتاب الذي معك؟ قالت ما معي شيء. فلما أنكرت أغلظوا لها القول، قالوا لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب، اللي هو دلوقتي بلغة العصر يسمونه تفتيش ذات، حنكشف خالص، حندور الكتاب في أي مكان، ما كذب رسول الله ولا كذب، الرسول قال معك الكتاب وما كان معك الكتاب. فلما رأت يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، لأنها تنافي مبادئ الإيمان، فأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ومن أحب حاطب بن أبي بلتعة إلى كفار قريش يخبرهم فيه بمجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطبا ويعمل معاه استجواء وتحقيق، ما الذي حملك على ما صنعت يا حاطب؟ قال والله يا رسول الله ما غيرت ولا بدلت بعد أن أسلمت ولا آثرت الكفر على الإيمان، ولكن ما من رجل من أصحابك المهاجرين إلا وله في مكة أهل يحمون ماله وولده، وكنت رجلا لست من أنفسهم، أي حليفا لهم لست منهم، فأردت أن أتخذ بذلك يدا عندهم يحمون بها مالي وولدي، فصدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكت عنه. فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال عليه الصلاة والسلام أوليس قد شهد بدرا؟ مش جاهد معنا البدر ده؟ قال بلى. قال وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فأنزل الله تعالى في حاطب صدر هذه السورة يا أيها الذين آمنوا، فنادى حاطبا بلقب الإيمان، فدل على أن فعله لم يخرجه من الإيمان، وأنه لم يكفر بإذاعة سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكفر بهذه الموالاة، لذلك ناداه بلقب الإيمان يا أيها الذين آمنوا، المقصود به حاطب أولا، ثم النداء لكل المؤمنين يا أيها الذين آمنوا، يا من رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، يا من صدقتم بالله ورسوله والكتاب الذي أنزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وتأمل كيف يجعل الله تبارك وتعالى عدو المؤمنين عدوا له، إن الله عاداهم من أجلكم، إن الله عاداهم من أجلكم، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء والولاية التي نهينا عنها في أكثر من آية: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. الولاية التي نهينا عنها عمل من أعمال القلوب، الولاية التي نهينا عنها عمل من أعمال القلوب، مضمونها المحبة والمودة وتمني الخير والنصر للكافرين. إن مسلم يحب الكافرين ويتمنى لهم الخير ويتمنى لهم النصر على المسلمين، هذه الولاية لا تجوز. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، لأنها تنافي مبادئ الإيمان، فأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فكيف تجتمع ولاية الكافر مع الإيمان؟ لا تجتمع. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، ثم يعاتب حاطبا على ما صنع فيقول: تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، كيف توادون من كفروا بما جاءكم من الحق، الحق الذي صدقتموه وآمنتم به واتبعتم رسول الله عليه، هم كفروا به، فكيف توادوهم تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق؟ هذا ليق، هذا لا يقبله عقل ولا منطق ولا فطرة ولا دين. تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، هذه واحدة تدعو إلى بغضهم وتدعو إلى عداوتهم، أنهم كفروا بما آمنا به وهو الحق من ربنا، فكفرهم يقتضي عداوته. أنك أردت أن تنتخذ بإذاعة السر رسول الله يدا عند قريش يحمون بها مالك وولدك، اعلم أنه لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة إلا لكونكم آمنتم بالله ربكم، كما قال تعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضات، جملة شرطية فعلها محذوف، تقدير الكلام: إن كنتم خرجتم أي هاجرتم من مكة إلى المدينة، إن كنتم خرجتم من دياركم وأموالكم إيمانا واحتسابا، إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، جواب الشرط محذوف تقديره: فلا تتخذوهم أولياء، لأن ولاية الكافر لا تليق برجل مؤمن هاجر في سبيل الله ابتغاء مرضاة الله. رجل ترك ماله وولد وأهل في سبيل الله، كيف يوالي ويواد أعداء الله؟ إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي. ثم عتاب من الله تبارك وتعالى لحاطب: تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. كيف فاتك هذا يا حاطب؟ كيف فاتك إن أمرك حينكشف؟ كيف فاتك إن ربنا حيكشف أمرك لرسوله عليه الصلاة والسلام؟ تسرون إليهم بالمودة، تبعت الجواب في السر مع المرأة وتقولها وصليه لأهل مكة، أما علمت أن الله يعلم السر وأخفى؟ تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. وبعدين بقى يأتي الوعيد الشديد: ومن يفعله منكم أن يوالي أعداء الله فقد ضل سواء السبيل. ثم يكشف لهم عن مدى الحقد والعداوة والبغضاء في قلوب هؤلاء الذين يوادونهم. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفروا. إن يثقفوكم بمعنى إن يتمكنوا منكم، يعني لو جت لهم فرصة، لو سنحت لهم فرصة. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا، يمدوا إليكم أيديهم بالضرب والقتل، ويمدوا ألسنتهم بالسوء والسب والشد. ومن كان هذا حالا كيف توالونه وتوادونه؟ وأكبر الكبائر لهم عليها أنهم يتمنون لكم الكفر وودوا لو تكفروا، كما قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فإذا كان هذا موقفهم منكم فكيف تتخذونهم أولياء؟ إن يثقفوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. واعلم يا حاطب أنك أردت أن تنتخذ بإذاعة السر رسول الله يدا عند قريش يحمون بها مالك وولدك، اعلم أنه لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة. يوم القيامة يفصل بينكم، كما قال تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وقال تعالى: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فأولادك اللي انت من أجلهم أذعت سر رسول الله لن ينفعوك يوم القيامة. ولا شك أن كل مؤمن أحرص ما يكون على ما ينفعه يوم القيامة. فإذا علمت أن أولادك لن ينفعوك يوم القيامة إذن لا تحرص عليهم. لن تنفعكم أرحامك ولا أولادك يوم القيامة يفصل بينك. ولذلك لما نزل قوله تعالى على النبي عليه الصلاة والسلام: وأنذر عشيرتك الأقربين، نادى عليه الصلاة والسلام بأعلى صوت: يا عباس عم بعد، وعد به إبراهيم أباه فوفى له. وإبراهيم الذي وفى. وبعدين لما تبين له أنه عدو لله وذلك بموته على الكفر تبرأ تبرأ منه. يبقى استغفار إبراهيم: سليني من مال ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالح فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. والله بما تعملون بصير. والله بما تعملون بصير، يعني وسيجزيكم بأعمالكم، سيجزيكم بأعمالكم خيرها وشرها. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم أمر الله المؤمنين أن يتأسوا بأبيهم إبراهيم عليه السلام والذين آمنوا معه: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، والذين آمنوا معه، الذين اتبعوه وصدقوه واتبعوا النور الذي أنزل معه، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ تبرأوا من قومهم لما كفروا بما جاءهم من الحق. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم يعني وقد كفروا بما جاءهم من الحق إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا إلا في حالة واحدة تنقطع بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وتصير مودة ومحبة وأخوة وهي حتى تؤمنوا بالله وحده. إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا إلا في حالة واحدة حتى تؤمنوا بالله وحده. فينبغي أن تقتدوا بأبيكم إبراهيم في ذلك لأنكم مأمورون باتباع ملته. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ولما أمر الله تعالى بالتأسي بإبراهيم عليه السلام في براءته من الكافرين ولو كانوا من الأقربين استثنى استغفار إبراهيم لأبيه فقال سبحانه إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. ديت ما تكونش فيها إيه أسوة لأن أبو إبراهيم مات إيه مات كافرا والاستغفار للكافر لا يجوز. إما سيدنا إبراهيم استغفر لأبيه ليه وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إيه إياه إيه لما قال له أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا قال إيه سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. فدي وعد وعد به إبراهيم أباه فوفى له وإبراهيم الذي إيه الذي وفى. وبعدين لما تبين له أنه عدو لله وذلك بموته على الكفر تبرأ إيه تبرأ منه. يبقى استغفار إبراهيم لأبيه مش داخل في جملة التأسي. أنتم مأمورون بالتأسي بأبيكم إبراهيم في براءته من الكافرين ولو كانوا من الأقربين. أما استغفار إبراهيم لأبيه الكافر فليست لكم فيه أسوة. لماذا؟ لأن استغفار إبراهيم لأبيه كان عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. أنا أستغفر لكن هل أملك أن ربنا يغفر لك أم لا؟ دي مش بدية مش بدية. فالاستغفار للكافر والمشرك لو كان أبا أو أخا أو ابنا لا يجوز. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا إيه أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. والآية نزلت في حق النبي عليه الصلاة والسلام مع عم أبي طالب لما آتاه في مرض الموت وقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فكان حلت لها المحبة والإيه والمودة. فكانت هذه الآية معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. إن ربنا وعدهم أن يزيل ما بينهم وبين أقاربهم من العداوة وعم أبي طالب على كفر على الكفر والشرك وقال والله يا عمي لأستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك. أنا أستغفر لك لكن لو ربنا نهانا عن الاستغفار لك إيه سأنتهي. فأنزل الله تعالى قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وأنزل قول ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. فالاستثناء متصل، إلا قول إبراهيم لأبيه ما الكش فيه استثناء، إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. ثم دعا إبراهيم والذين معه، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير والمرجع والمآب والمنتهى، ربنا عليك توكلنا وفوضنا أمورنا وأسلمنا لك أنفسنا وإليك أنبنا ورجعنا وإليك المصير المرجع يوم القيامة، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. قالوا في تفسيرها لا تنصرهم علينا فنكون فتنة لهم، لا تنصرهم علينا فنكون فتنة لهم، يقولون لو كانوا على الحق ما انتصرنا عليه، كيف بهم على الحق وإحنا على الباطل وننتصر عليهم، ما انتصرنا عليهم إلا لكوننا على الحق وهم إيه على الباطل، فتكون انتصار الكافرين زيادة فتنة إيه فتنة لهم. فالمؤمنين بيقولوا إيه ولا تجعلنا فتنة للذين إيه كفروا واغفر لنا ربنا ذنوبنا وخطايانا إنك أنت العزيز الذي لا يغلب الحكيم المنزه عن اللهو والعبث. ثم يؤكد الله تعالى على التأسي بإبراهيم عليه السلام والذين معه فيقول لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى أن يعرض فإن الله هو الغني، له الغنى المطلق والغنى التام، لا يكون الله إلا غنيا، ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. ثم لما اشتدت الآية على الصحابة وقطعوا صلتهم بأهليهم وأقاربهم وآبائهم وأبنائهم وإخوانهم، فتح الله لهم باب الأمل والرجاء، قال عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. فكان وعدا من الله عز وجل أن يزيل العداوة والبغضاء وأن يحل محلها إيه المحبة والإيه والمودة. وقد كان فخرج عليه الصلاة والسلام إلى مكة وفتحها ودخل الناس في دين الله إيه أفواجا وصاروا إخوانا للمؤمنين من الأنصار والمهاجرين، وزالت العداوة والبغضاء وحلت محلها المحبة والإيه والمودة. فكانت هذه الآية معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، إن ربنا وعدهم أن يزيل ما بينهم وبين أقاربهم من العداوة والبغضاء، وفعل سبحانه وتعالى، وفعل وعد وفعل. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. ثم لما نهى الله المؤمنين عن موالاة الكافرين ولو كانوا أقربين، أذن لهم في البر وحسن العشرة وحسن المعاملة والإكرام والصلة والهدية. فالموالاة شيء وحسن العشرة والمعاملة شيء آخر، يعني إكرامك للكافر، برك للكافر، إحسانك إلى الكافر، حسن معاشرتك له، حسن معاملتك له، هذا لا يستلزم الموالاة. فقد عرفنا الموالاة في أول الدرس، بنا عمل من أعمال الإيه؟ القلوب، معناها المودة القلبية والمحبة الإيه؟ القلبية، يحبهم ويحب لهم الخير ويحب لهم النصر حتى على المسلمين، هذه الموالاة التي نهينا عنه. لكن تبغضه وتعاديه وتكرهه في الله عز وجل، ومع ذلك من عظمة الإسلام يقول لك عدوك هذا مشتهي. قال البخاري الظلم دون إيه؟ دون ظلم. الظلم الأكبر هو الكفر والشرك. قال الله تعالى والكافرون هم الظالمون، وقال إن الشرك لظلم عظيم. كن من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه، إن الله يحب المقسطين. الله سبحانه وتعالى قال في حق الوالدين وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، وبعدين وصاحبهما في الدنيا معروف. والدان مشركان كافران، وبعدين ايه؟ مشركان يدعوان الى الشرك، وكافران يدعوان ولدهما الى الكفر. ربنا قال لك لا تطعهما، ومع ذلك لا تسيء عشرتهما، وصاحبهما في الدنيا ايه؟ معروفا. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروا وتقسطوا اليه، ان الله يحب المقسطين. عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها قالت قدمت علي امي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي راغبه، تقصد بالعهد ايه؟ صلح الحديبية، فترة صلح الحديبية من سنة 6-8. في الفترة دي أم أسماء بنت أبي بكر جاءت من مكة إلى المدينة تزور بنتها أسماء، أمها كافرة وهي مسلمة. الأم جاءت تزور بنتها وطمعانة أن هي ترجعها بزوادة تديها أشياء معها وهي راجعة هدية، فأسماء ما رضتش تبر أمها ولا تحسن إليها ألا ما تسأل الرسول إن أمي قدمت وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال نعم صلي أمك. وفيها نزلت الآية لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فالكفار قسمان، مسالمون ومحاربون، مسالمون ومحاربون. فمن سالمنا سالمنا وأكرمنا وبررنا وأحسن إليه. وغير المسلمين الذين يعيشون على أرضنا وفي وطننا لا شك أنهم مسالمون، فلهم البر والإحسان والكرم والقسط بنص الآية. وفي الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه دخل على أهل بيتي وقد ذبحوا شاتا، فقال أهديتم لجارنا اليهودي؟ أنتوا ذبحتوا المعزة ما بعتوش لجارنا اليهودي منها؟ قالوا لا. قال ابعثوا إليه منها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث. أما الكفار المحاربون فليس من العقل ولا من المنطق ولا من الفطرة ولا فضلا عن الدين ان واحد يضربك على خدك وتقول له خدي التنه. انما ينهاكم الله عن بر واكرام واحسان وموالاة ومودة، انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوا، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. والظلم ظلمان، ظلم أكبر وظلم إيه؟ أصغر، كما قال البخاري ظلم دون إيه؟ دون ظلم. الظلم الأكبر هو الكفر والشرك. قال الله تعالى والكافرون هم الظالمون، وقال إن الشرك لظلم عظيم. وارتكاب الحرام ظلم للنفس، ارتكاب الحرام ظلم للنفس، ارتكاب المحظور ظلم للنفس، ترك المأمور ظلم للنفس. ولذلك لما أكل الأبوان من الشجرة قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فالظلم ظلمان، ظلم أكبر وظلم أصغر. فقوله تعالى ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون، إذا كانت الولاية قلبية يحبهم من قلبه ويتمنى لهم الخير ويتمنى لهم رفع الراية والنصر على المسلمين، فهذا ظلم ظلم أكبر، وإن كان دون ذلك فهو ظلم ظلم أصغر. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.